صلاة الرجل كان مسبوقا مثلا بصلاة دخل المسجد يصلون العصر وهو عليه الظهر، طبعا جائزة لنية الظهر، ألا يتعارض ذلك مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي لفظ إلا التي أقيمت، في تعارض أو كيف التوفيق بينه؟ تعارض مع الرواية الأولى من أخرى. الأخرى إلا التي أقيمت. الأخرى. زيادة نعم. هل هي صحيحة؟ والله ذكرها ابن حجر إنها صحيحة. ليس صحيحة. لكن ما نشرته إلى ابن حجر. هل أنت فهمت الصحة من تصحيحه هو؟ وهذا ما لا أظنه، أو على الأقل لا أذكره. أم من إراده إياها وسكوتي عليها؟ من إراده إياها وسكوتي. هذا لا ينهض، لأن هذه الرواية بالذات في إسنادها ضعف، ثم هي مخالفة للرواية الأولى الصحيحة في مسلم، فتكون رواية منكرة وليست شاذة فقط. لذلك هذا مثال من مئات الأمثلة أن الفقه الإسلامي لا يستقيم إلا بعد إجراء تصفية في الأحاديث، لأن كثيرا من الأحاديث الضعيفة تكون سببا لانحراف العالم الفقيه وابتعاده عن الصواب فيما يستنبط من أحكام من أحاديث صحيحة، لأن لها بعض الروايات التي لا تصح، وهذا هو المثال. عرف هذا ورجعنا إلى الرواية الصحيحة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حينئذ يبقى الاستدلال لهذا الحديث على المسألة المطروحة آنفا ليس صريحة دلالة في إبطال تلك الصلاة التي هي فريضة أيضا في الواقع مثلا. ثم يضم إلى هذا وهذا شيء آخر، وهو أنه إذا كان هذا الحديث الصحيح في دلالته الظاهرة تدل على عكس ما ذكرنا، لكن إذن هذه الدلالة تتعارض مع دلالة سابقة وهي أداء الفرائض كما ورقبت وكما سبقت. فإذا قيل لهذا الذي يريد أن يصلي المغرب ورأى من يصلي العشاء، إذا قيل له أخر المغرب إلى بعد صلاة العشاء إعمالا للحديث الأول إلى أقيم الصلاة فلا صلاة مكتوبة، خارق النظام المتفق عليه الإمامين، هذا الموطن من المسائل التي يتسامح الاختلاف فيها، ويقال ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخير. على هذا أنا أقول أن الأصل هو الذي ينبغي الاحتفاظ به دائما وأبدا إلا لدليل صريح، وهذا لما لم يكن حديثنا إلى أقيم الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة صريحا في معارضة ما ذكرناه آنفا، لكن على الأصل متفق عليه. تذكر إلى من أعزاه هذا يرويه بالمعنى، هذا الأمر فيه بالمعنى هذا أمر شخص، لكن الحديث الأول الذي قبل هذا الأخير يحتاج إلى مراجعة، وإن كان هو يؤيد النظرة الأولى، يؤيد